كان اللي بستان أكثر مكان منانا. روح يا شوق روح يا للي بعد الدالي طول يا ليل طول ترعي القمر من تاني بين تاني.